ثم قال اللهم رب هذه المعتاه والصدقه قال اتى محمدا الوسيله والفضيله والاثم قال محمد المعتاه. حديث عمر رضي الله عنه ان من تابع المؤذن صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك يجوز ان يقول وعنا وعنا اذا سمع المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله يقول وعنا وعنا اي وعنا اشهد ان لا اله الا الله محمد. نعم. وابو داود عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع المؤذن يتشهد قال وانا وانا. ثابت عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن فقولوا مثل قوله. وروى ابن ماجه عن ام حبيبه انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول المؤذن. ولا البني ضعيف. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالصلاة فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. اللهم صل على محمد. ينبغي للمؤمن لا يغفل عن الكلام عن متابعة المؤذن وعن الكلام على بعض طلبة العلم. لا. باب الدعاء عند النداء. أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله أن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. لا. وروى أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان بين يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قال الترمذي حديث حسن. وقال الألباني منكر بهذه الزيادة وهي زاد في رواية للترمذي قال فماذا نقول يا رسول الله أسأل الله العافية في الدنيا. لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وروى أبو داود والدارمي عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. عند الكفار لا تردان يعني بعض الناس يعني يتساءل أو يبحث عن المفاوضة هذا عمل مثل ما يفعل بعض الرسالة والطلب يقول هل أطلب أحفظ القرآن أو أطلب العلم هذا سؤال رسالة لأنه لا تعارض حفظ القرآن طلب العلم وشهود حلقات طلب العلم الحمد لله تحفظ القرآن وتشهد وتجلس مجالس العلم وجلس مع حد المقرئين مسجد يعني يهتمون بالقراءات وبشرائها وكذا وكذا فهذا خير لكن لا يعني يغلى بهذا الأمر ولا مبالغ فيه أو يترك العلم الشرعي لأنني وجدت كثيرا من حفظ القرآن من بعض البلاد العربية صوفيين ومهجورين ما يحفظ القرآن وحافظ القرآن من غمس في التصوف الأول ويظهر العلم الشرعي ويرجع من الأحكام والفقه والعقيدة والسنة جهلا عميا ولكن يحفظ القرآن هذا القرآن حجة عليه لا لا ينبغي لطالب العلم أن يفاضل بين هذا وهذا هذا خير وهذا خير يحفظ القرآن ويحضر مجالس العلم ويكتب ويحقق يسأل هذا هو طالب العلم هذا الذي فعله سلف هذه الأمة. نعم. زاد في رواية عند أبي داود قال وقت المطر. نعم. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لي